إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: نسمع كثيرا عن الأشهر الحرم وأشهر الحج، فما فضيلة كل منهما وما العلاقة بينهما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله جل شأنه في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الفقهاء: المقصود به وقت الإحرام بالحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد به وقت الإحرام، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة، وما بعقاء الوقت لا يتحقق الفوات، وهذا يدل على أن المراد من الآية شهران وبعد السادس لا كله، لأن بعض الأشهر تتنزل منزلة كله. أما الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل. نأتي يا دكتور إلى الجزء الأخير من السؤال، وهو عن العلاقة بين أشهر الحج والأشهر الحرم. العلاقة بين أشهر الحج والأشهر الحرم، فهذا أمر يتطلب منا التأمل، فشهر شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وشهر ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج وهما في نفس الوقت من الأشهر الحرم، وشهر المحرم من الأشهر الحرم وليس من شهور الحج، وشهر رجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود التداخل بين أشهر الحج والأشهر الحرم، إذ أن ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة من أشهر الحج والأشهر الحرم، أما شهر شوال فهو من أشهر الحج فقط، وشهر محرم ورجب من الأشهر الحرم فقط، ولكل من أشهر الحج والأشهر الحرم فضل ليس بعده فضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أشهر الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال جل شأنه عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وذلك لأن الله عز وجل خص الذنب فيهم بالتعظيم كما خصهن بالتشريف، والواجب علينا أن نعظم كل ما عظمه الله عز وجل هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: توفيت والدتي منذ عدة أشهر، وكانت قبل وفاتها قد أعطتني مبلغا من المال، ولم تصرح لي بأن هذا المبلغ سلف أو هبة خالصة لي، فهل يعتبر هذا المبلغ من التركة أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما لم تصرح والدتك بما في نفسها وهي تعطي لك هذا المبلغ، فإنه لا يمكن أن يعتبر منها بمثابة هبة لك، لأن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول أو بالقرائن الدالة على أنها أرادت الهبة. وعلى هذا فإن الذي أميل إليه هو أن عليك أن ترد ذلك المبلغ إلى التركة ليقسم بين جميع الورثة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت الحدود والمعالم لجميع تصرفات الإنسان، ما يصح منها وما لا يصح، حتى ترتب على كل تصرف نتائجه الشرعية، ويعرف كل طرف ما له وما عليه، ولا يقع غبن أو ظلم بسبب الجهالة أو الخداع أو الغش أو غير ذلك من التصرفات التي حكم المشرع ببطلانها لأنها لا تتفق مع قواعد العدالة. ومن ذلك ما ورد في واقعة السؤال، فإن الأم قامت قبل وفاتها بإعطاء أحد أبنائها مبلغا من المال دون أن تصرح بغرضها، وهل هو على سبيل السلف أم على سبيل الهبة أو الهدية. فإذا افترضنا أن المال كان منها على سبيل الهبة، فإن الهبة لابد فيها من الإيجاب والقبول، فيقول الواهب وهبتك أو أهديتك هذا المال، ويقول الموهوب له قبلت، ففي هذه الحالة يكون التصرف سليما من الناحية الشرعية. وإذا لم تكن هناك صيغة فإن الهبة أيضا تصح بالمعاطاة، أي بإعطاء المال بدون ذكر لأي صيغة. أما إذا اقترن العطاء بقرائن تدل على أن الأم أرادت أن يكون المال هبة، فإننا ننظر إلى أمرين. الأول، إذا كان لها أولاد غير الابن الذي أعطته، فنبحث هل أعطت سائر أبنائها مثل ما أعطت لهذا الابن، أم أنها فضلته عليهم بدون مبرر شرعي. الأمر الثاني، ما الوقت الذي أعطت فيه ابنها هذا المبلغ؟ فإن كانت صحيحة غير مريضة مرضا شديدا، فإن المال في هذه الحالة يعتبر هبة ويكون المبلغ ملكا خالصا له. أما إذا كانت مريضة مرضا شديدا أفضى إلى الموت، فإن الهبة في هذه الحالة تعتبر في حكم الوصية، لكن الوصية للوارث ممنوعة، وهنا يلزمه أن يرد المال إلى التركة. وعلى ذلك فبالنظر إلى كل ما سبق، فإنه إذا كانت الأم قد أعطت ابنها وخصته بهذا المال لمبرر شرعي يقتضي ذلك، كأن يكون فقيرا أو مريضا، فلا حرج عليه في تملكه وأخذه. نفترض دكتور أن صاحب الرسالة قد استشعر الحرج أمام إخوته، فهل من الأفضل أن ينفرد بالمبلغ أم يرده إلى التركة؟ هذا الأمر يختلف فيه الحكم الشرعي من حالة إلى أخرى، ونحن هنا لا نذكر حكما عاما، إنما نتحدث عن حكم خاص في ظروف خاصة. لكني أعتقد أنه لرفع الحرج عنه وعن والدته أميل إلى القول بأن رد المبلغ إلى التركة يحقق من الخير ما لا يحققه احتفاظ الابن به، وطالما أن الأم قد توفيت فإن هذا المبلغ يكون من حق الورثة جميعا. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.